بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل منهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ إن شاء الله في باب ياءات الزوال، أو ما توقفنا في باب ياءات الزوائد، نأخذ يعني شيء من الأبيات باب ياءات الزوائد فقط. يعني نشكر الأخوة الذين يعني عملوا الواجب اللي هو في باب ياءات الإضافة، بعض الأخوة ما زالوا جزاهم الله خير يعني على حسب الوقت اللي عندهم، ف يعني يقومون بالواجب بإذنه تعالى. في بعض الأمور أنا كتبت لكم على الأوراق، وأرجو منكم يعني جزاكم الله خير أنكم يعني تصححون هذه الأمور، تسوونها، تكتبونها مرة ثانية علشان إخوانكم يستفيدون منها. احنا قلنا بعد ما ننتهي إن شاء الله من كتابة كل واحد نأخذ ونصحح ونعطيه ويعيد الصياغة أو يعيد الأمور اللي فيها يعني نسيان أو سهو، فيصحح هذه الأمور، ثم عشان يستفيد منها الجميع نخليها في ملف واحد، ويأخذها كل واحد منكم يأخذ ملف الآخر إن شاء الله. يعني في بعض الأخوة جزاهم الله خير يعني كان واضح اجتهاد عندهم، يعني فصلوا تفصيل، والبعض كان عندهم مختصر، ولكن حتى المختصر يعني ما كان مخل حقيقة، كان أيضا واضح، كان أيضا واضحا. إن شاء الله بعد ما احنا ما ننتهي من ياءات الإضافة من الواجب اللي انتوا تعملونه، راح نشوف أفضل مخطط تصميم، راح ناخذ اللي انتم كتبتوه في هذا المخطط عشان يكون المخطط كله بصيغه واحده ان شاء الله، ويستفيد منه الجميع باذنه تعالى. طبعا معنا واللي الشيخ محمد، الشيخ عمر، الشيخ عمار، الشيخ أحمد، الشيخ حسين، الشيخ نايف. الشيخ نايف فجزاكم الله خير، يعني أنا شفت عمل الأخوة حقيقة أنه فيه جهد مبذول عند الجميع، تقريبا عند الجميع جهد مبذول. نعم، يمكن الجميع ما عدا نافع ستات المخ. اي نعم، فان شاء الله يعني البقيه يعني كذلك يقومون بما تبقى من الرواه عشان تكمل المنظومه باذنه تعالى، ويستفيد منها الجميع، حتى ان شاء الله يعني نستطيع نفيد حتى من اخواننا اللي معنا في غرفة البالتوك، كذلك نرفعها لهم بإذنه تعالى ويستفيدون من الواجب، يكون في ميزان حسناتكم بإذنه تعالى، فأمر طيب إن شاء الله. ثم كذلك بابيات الزوائد نحاول أن نتعامل معه بهذه الطريقة إن شاء الله. انظر، توقفنا في بابيات الزوائد عند قول الناظم رحمه الله: وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا. طبعا نذكر بالأحكام أو القواعد الأساسية في ياءات الزوائد، نذكر بالقواعد الأساسية وهي التي ننطلق منها إن شاء الله بالنسبة للقراء. فذكرنا أن الإمام ابن كثير رحمه الله إيش في ياءات الزوائد؟ نعم، الإثبات في الحالين. نعم، الإثبات في الحالين. وذكرنا أن الإمام نافع وابو عامر البصري وحمزة والكسائي وصلنا نعم، وذكرنا أن لهشام الإثبات في الحالين وهي ليس لا توجد له إلا بكلمة واحدة. نعم شرح الأعراب يفيدون. فمعنى كذلك حمزة رحمه الله يدخل في إثباته في الحالين في كلمة واحدة أتمدوني. نعم. وباقي القراء الحذف هذا أصلهم. نعم هذا هو الأصل. إذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أمرا فسوف يذكر لنا إن كان يعني من الذين يخالفون أصلهم سوف يذكر ما لهم من حكم أو من أداء في الكلمة بإذن تعالى. فقلنا أن هذه نيات الزوال التي اختلف عليها القراء في الحقيقة في هذا الباب من التي لم ترسم كم ياء؟ 62 ياء 62 ياء. ثم ذكرنا أن الناظم رحمه الله سوف يذكر ياء أخرى اختلف عليه القراء ولكن رسمت هذه الياء وضعناها في رقم 63 لكم في الجدول. ثم ياء كذلك واللي هي في رقم 64 معكم ياء أتى بها الناظم رحمه الله فقط من باب الاستدراك لكي لا يوهم ولا يلبس على الطالب أنها تكون هي من ياءات المحذوفة وقد ذكرناها في الحصة الماضية. فكان الحصة الماضية بدأنا في أول 9 ياءات لأهل سما فهي تبدأ من كلمة يسري في سورة الفجر، الداعي سورة القمر آية 8، الشورى، الجواري آية 32، المنادي سورة قاف آية 41، يهديا سورة الكهف الآية 24 صح؟ وذكر نحن يهديا قد وردت في موضعين في سورة الكهف وفي سورة القصص ولم يحدد الناظم رحمه الله أي الكلمتين. قلنا في البداية نستطيع أن نستخرج أي الكلمتين عن نستطيع كيف؟ رسم. بالرسم لأن الكلمة التي حذفت منها الياء هي التي في سورة الكهف. ولكن هو من باب كذلك البيان والتأكيد ذكر كلمة يهديا التي في سورة القصص في آخر الباب فقال وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا. هذه الكلمة اللي وضعناها نحن في 64 فهذه الكلمة إثبات للجميع لإثبات الياء رسما فيها. فإذا معنا كانت يهديا ثم أنت أن تعلمني كانت في سورة الكهف كذلك الآية 66 ثم أخرتني الإسراء الآية 62 ثم وتتبعا في سورة طه. فقلنا أهل سما ماذا يعملون فيها؟ من كثير الإثبات في الحالين. أيوة وأنا أفهم الإثبات وصلا والحذف ممتاز والباقون الحذف الحالي. نعم اليوم نأتي إن شاء الله إلى الشطر الذي يلي. قال وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا. الآن احنا انتهينا من 9 كلمات صح؟ عندنا 62 ياء. نبغي هي الكلمة العاشرة وقال حددها الناظم رحمه الله في سورة الكهف وهي في الآية 64 ذلك ما كنا نبغ. هل فيها ياء مرسومة؟ لا توجد. نعم حددها الناظم رحمه سورة الكهف احترازا عن ما ورد في سورة يوسف عليه السلام. أيوة يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه الياء ثابتة فيها. إذا لذلك الناظم رحمه الله بين لنا إيش سورة الكهف. وأحدكم يقول الناظم رسمها بالياء صح؟ مع نعم رسمها بالياء ما في شيء لعلها على قراءة ابن كثير صح؟ يعني ما عندنا مشكلة رسمه هو لكن في رسم المصحف لا ترسم بالياء ولو كنت راسما مصحفا لابن كثير فتجعلها ضبطا فقط أي هذه الياء الصغيرة التي توضع كياء هاء الكناية كالياء التي محل المحذوفات مثل النبيين النبيين والأميين يضعون ياء فيها صح؟ يحيي ويميت يضعون هذه الياء فيضعون هذه في هذه المصاحف. لكن في مصحفنا الآن في حفص نشوف ما في صح، ليش؟ يعني بنعرف الحين ليش. فإذا احترازا من التي في سورة يوسف. هذه الكلمة إيش؟ العاشرة. إلى الآن نحن نبحث عن قراء هذه الكلمة. إذا لم يأتي قال يأتي في هودة. كذلك الكلمة الثانية كلمة يأتي وذكرها أنها في سورة هود عليه السلام، الآية 105. كلمة يأتي بارك الله فيكم وردت في القرآن الكريم من غير ياء في 14 موضعا، ووردت مثلها ولكن بالياء رسما في 8 مواضع. وياي هذا مثال على ما نحن أخذنا في المقدمة. الآن الياء في يأتي أصلية أو زائدة؟ أصلية. وقلنا نحن ياء الزوائد تكون أصلية وتكون زائدة، بخلاف ياء الإضافة لا تكون إلا زائدة. كلمة يأتي الآن نحن لو إن 14 موضع صح؟ نعم. نشوف على سبيل المثال سورة البقرة الآية 148. فتح على سورة البقرة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هل مرسومة ولا مو مرسومة هذه الياء؟ مو مرسومة صح؟ أيوة. باتفاق المصاحف مو مرسومة. أيوة. هل هذه الياء من الياءات اللي احنا في صددها؟ هل هذه من الياءات التي نحن أو الباب هو يتكلم عن مثل هذه الياء؟ أيوة. فإذا ليست. أيوة. نحن ذكرنا في المقدمة مقدمة باب ياءات الزوائد أن الياءات المحذوفة المتطرفة تنقسم إلى قسمين، قسم حذف بسبب وقسم حذف من غير سبب. السبب فقط كانت تخفيف في اللفظ، أما ما حذف بالسبب هم إما سبب إعرابي وإما بسبب تماثل وتشاكل بين الياءات، مثل كلمة يحيي يستحيي، هذه الياءات المحذوفة. ولكن الياءات التي مراد في هذا الباب ياء الزوائد حذفت من غير سبب، فقط تخفيف. نأتي إلى مثال آخر، سورة آل عمران. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الآية مئة سورة 168 أو 161. أي كم؟ 161. هل موجود الياء؟ مو موجود. أيضا محذوف الإعراب. أيوة. في جزم فيها. فإذا الياءات المقصودة المحذوفة في هذا الباب هي الياءات التي حذفت من غير سبب إعراب ولا سبب التماثل والتشاكل، فقط سبب التخفيف. فإذا لو بحثت في هذه 14 ياء في القرآن الكريم سوف تجد 13 ياء حذفت الياء بسبب الإعراب، وياء واحدة بقيت لم تحذف بسبب الإعراب ولم تحذف بسبب التماثل والتشاكل ولكن محذوفة رسما. ومن ثم سمعنا القراء يختلفون عليها بين الإثبات والحذف في الوقت وفي الوصل. إذن هذه الياء، هذه الياء التي حددها الناظم رحمه الله وقال يأتي في هودة. نعم. التي وهي سورة هود. هو سهلها عليك الناظم رحمه الله، وللأصل حتى لو لم يذكرها الناظم حقيقة فكان من باب يعني ما أخذنا من شروط هذه الياءات المحذوفة سوف نتعرف عليها، ولكن باب التسهيل بدل ما أنت تذهب وتأخذ هذه الياءات وتبحث في كل واحدة محذوفة من أجل جازم، محذوفة من أجل جواب الأمر، محذوفة من جواب الشرط، محذوفة كذا إلى ما تصل لسورة هود، فهو سهل عليك الناظم رحمه الله تعالى فقالك يأتي في هودة. إذا اذهب على طول سورة هود وسوف تجدها وهي في الآية 105. أيضا من مثيلات لها بس ولكن إيش رسمت الياء فيها لأن كم 8 مواضع. في المائدة تجدونها في 54. شوفها شيخ حسن. أيوة سوف يأتي مرسومة ليا ولا غير مرسومة؟ مرسومة. نعم بالإثبات. أما حال وصل فهي محذوفة من أجل تقال الساكنين.